التوقف على غيرة من نجاحات الآخرين. مرحبا، اليوم سأخبرك كيف يمكنك إيقاف الغيرة، وستتعلم معنا كيف تتحكم في علم النفس الخاص بك وتخلق حياة غير عادية. لذلك سنتحدث عن أسباب الغيرة. ماذا نعني بالغيرة؟ دعنا نوضح قليلا الآن. دعنا نقدم مثالا ملموسا أو مثالين حتى تعرف ما نتحدث عنه. بالطبع يمكن التفكير في الغيرة في الحب والعلاقات. مثلا أن تتغار مما يفعله شريكك، قد تظن أنه يحب شخص آخر، يغازل شخص آخر وما شابه لذا، فهذه حالة شائعة جدا. ربما أيضا هناك شخص مشهور، رئيس، موظف، زميل في العمل، من لديه شيء لا تملكه، لذلك يمكنك أن تغار منه أيضا. قد تشعر بالغيرة من سمات الشخصية. على سبيل المثال تعتقد أن هذا الشخص جذاب للغاية، أو هذا الرجل وسيم جدا وتريد أن تكون كذلك. في الحقيقة إن صميم ما يحدث عندما تشعر بالغيرة من شيء ما أو شخص ما، أنت تشعر بالأذى والتهديد للشيء أو المخلوق الذي تعتبره نفسك، وهو ما يسمى غرورك أو كيانك. لديك صورة ذاتية في رأسك لما تعتقد أنك يجب أن تكونه، وفي الواقع هذه الصورة الذاتية التي تعتقد أيضا أنها مهمة جدا بالنسبة لك مثل النجاح والازدهار في الحياة، هي في الواقع تسبب لك الكثير من المعاناة والمشاكل في حياتك. وهذه الصورة الذاتية التي تحاول أن تحقيقها وأن تصل إليها، لكن في الحياة الواقعية لا يمكنك تحقيق ذلك. لذا فإن المشكلة الأساسية بشأنها هي أنها تجعلك غير سعيدا حقا في نفسك، لذلك كن حذرا جدا من هذه الصورة. لكن عمليا سبب غضبك الشديد هو أنك أعتقد أن شيئا ذا قيمة كبيرة سيضيع منه، سواء كانت فتاة أو شاب أو سيارة أو وظيفة أو ترقية أو أيا كان، تعتقد أن الآخرين سوف يأخذونها منك. والسبب وراء الغيرة ليس بسبب هذا الشيء، بل لأنك لا تجد السعادة في نفسك من الداخل، فإنك تعتمد على هذا الشخص وتتعلق بهذا الشيء كما لو كنت موجود من أجله، وأنت تعتمد كليا على هذا الشخص، ومن ثم تتوقع احتمال فقدانه، وربما يحدث لك ذلك لأنك لا تجد السعادة في نفسك. إذا ما هو الحل النهائي للتعامل مع الغيرة؟ الحل هو الانعطاف إلى الداخل. هذه ليست مشكلة تحتاج إلى حل من الخارج. ابدأ بملاحظة كل مرة تشعر فيها بالغيرة واستعد التخلص منها. أنت تريد أن تكون شخصا كبيرا في الحياة وليس شخصا صغيرا. العيش كشخص صغير هو ريقة مثيرة للشفقة، أرجوك أن تفهم ذلك. ما هي مبادئك في الحياة؟ المبدأ الذي تعيش به حياتك. أنت تعلم أنها أشياء مثل الصدق والتقوى والنجاح وأن تعيش حياة سعيدة. لذا فإن الخطوة التالية هي الاعتراف بأن الغيرة سلوك مثير للشفقة، وهو سلوك تافه، وهو أقل منك، أقل من المعايير الخاصة بك. الشيء المهم التالي الذي يجب أن تفهمه هو عليك أن تدرك أن الأشياء الخارجية بصراحة ليست ذات قيمة بالنسبة لك. يجب عليك أن تنظر إلى القيمة الأعمق، والقيمة الأعمق ليست المال أو المكانة الاجتماعية أو الشعبية أو أي شيء من هذا القبيل، لكن القيمة الأعمق هي السعادة. ما تريده حقا في حياتك هو السعادة، وقليل من الفطرة السليمة والوفاء. بعدها ستبدأ في فهم أن شيئا خارجيا لن يجعلك سعيدا، وبالتالي ليس لهذه الأشياء قيمة حقيقية بالنسبة لك. إذا شعرنا بالغيرة من منزل أو سيارة شخص ما، حتى لو حصلنا على هذا المنزل أو هذه السيارة، هذا غير قادر على جعلنا سعداء. تأتي السعادة من الداخل، ولهذا السبب يجب أن تجه إلى الداخل من البداية. الشيء الآخر الذي يجب أن تدركه هو أن الآخرين أيضا لا يمنحونك قيمة. هذا إلى حد كبير قد يكون ضد أفكار الناس في هذا الشأن، قد يتعارض هذا مع الرأي العام حول هذا الموضوع، ولكن في الواقع من الصحيح أيضا أنه لا توجد علاقة من شأنها أن تمنحك قيمة حقيقية. لا يمكن أن تمنحك العلاقة الإنسانية السعادة. هذه الأشياء الخارجية التي يقدمها لك الارتباط بالآخرين ليس له قيمة حقيقية بالنسبة لك. إذا كنت تمارس وتتأمل في هذا يوم بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، هذه العملية وحدها ستضع حدا لغيرتك في النهاية. هذا سوف يصلحها تلقائيا. وأريدك أن تفكر في كم من حولك يشعر بالغيرة منك لأنك تملك شيئا لا يمتلكونه، لذلك لم يعد لديك أي سبب للغيرة بعد الآن. أنقر فوق زر أعجبني وساعد في انتشار الصفحة بنشر المقالات في المجموعات. لديك فرصة رائعة للتغيير مع منشورتنا.